يقول الشارح على قول ابن مالك: وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. إذا كررت إلا لقصد التوكيد، هذه الحال الأولى أن يكون التكرار لقصد التوكيد، لأن سيذكر الحالة الثانية. قال: لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا ولم تفد غير توكيد الأولى، وهذا معنى إلغائها. إذن حكمها أنها تلغى، والإلغى مفسر بماذا؟ بأنها لا تؤثر فيما دخلت عليه شيئا، يعني من الناحية الإعرابية. ولم تفد غير توكيد الأولى، يعني من الناحية المعنوية. ففي الإعراب لا تؤثر من الناحية الإعرابية، وفي المعنى لا تفيد استثناء جديدا، لا تفيد استثناء جديدا. قال: وذلك في البدل والعطف، يعني في باب البدل وفي باب العطف. المراد بالعطف عطف النسق بالواو مثلا. قال: نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك، فما نافية، ومررت فعل وفاعل، وبأحد متعلق مررت، وإلا أداة استثناء، وزيد بدل من أحد، لأن الاستثناء غير موجب، تام غير موجب، وإلا زائدة للتوكيد، وأخيك بدل من زيد، وبدل المجرور مجرور. قال: فأخيك بدل من زيد. ولم تؤثر فيه إلا شيئا، أي لم تفد فيه استثناء مستقلا، وكأنك قلت: ما مررت بأحد إلا زيد أخيك. ومثله: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. والأصل: لا تمرر بهم إلا الفتى العلا، فالعلا بدل من الفتى، ولم تفد شيئا جديدا، وكررت إلا توكيدا. ومثال العطف: قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا. والأصل: إلا زيدا وعمرا، ثم كررت إلا توكيدا. ومنه قوله، يعني في العطف: هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. كررت إلا الشطر الثاني بعد واو العطف، فلم تفد شيئا جديدا. قال: والأصل: وطلوع الشمس، يعني هل الدهر إلا ليلة ونهارها وطلوع الشمس ثم غيارها. وكررت إلا توكيدا، كررت إلا توكيدا. وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف، في قوله: ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله. البيت هذا مختلف في روايته، هل هو ما لك من شيخك أو ما لك من شنجك؟ والأكثرون على أنه ما لك من شيخك، والمعنى الإنسان، يعني كأن هذا القائل يتحدث عن نفسه ويقول أن الإنسان إذا كبر لا ينفعه إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله. وفسر الرسيم والرمل بالسعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت، إشارة إلى أنه لا ينفعه إلا مثل هذا العمل. أما على رواية ما لك من شنجك، فقالوا إن الشنج هو الجمل، وسكنت النون من أجل إقامة الوزن. لكن يقولون إن هذا اللفظ ما لم يوجد في قواميس اللغة، إن الشنج بمعنى الجمل، فيقوي هذا الرواية الأولى وهي ما لك من شيخك. الشاهد فيه أن الشاعر كرر إلا في البدل وفي العطف، لأنه قال ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه، ورسيم بدل من العمل، لأن الرسيم بعض من العمل. إيه؟ وقول وإلا رمله عطف، والتقدير ما لك من شيخك إلا عمله رسيمه ورمله، رسيمه ورمله، فاجتمع في البيت العطف والبدل. وهذا معنى قوله وألغي إلا ذات توكيد، يعني إلا التي تفيد التوكيد هذه ألغها، وقد مر معنى إلغائها. الحالة الثانية ما هي؟ أن تتكرر لغير توكيد. فهنا بحثان، البحث الأول من جهة الإعراب، والبحث الثاني من جهة المعنى. هذه إلا غير التي لغير التوكيد فيها مبحثان، مبحث من جهة الحكم الإعرابي، ومبحث من جهة الحكم المعنوي. نعم. أما من جهة الإعراب فهناك تفصيل، فإما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ، وإن كان غير مفرغ فإما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر. فالحالة الأولى إذا كان الاستثناء مفرغا فالأمر واضح، تسلط العامل الذي قبل إلا كما ذكرنا قبل قليل على واحد من المستثنيات، نعم، وتنصب الباقي، تنصب الباقي. فتقول في المثال ما قام إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا، فزيد فاعل إقامة، والمستثنيات الباقية تأتي منصوبة. هذا الحالة الأولى. كأنه الآن البدلية ما تجي، بدلية ما تجي، والرفع ما يجي، لأن العامل اللي قبل إلا ما يستدعي إلا معمولا واحدا، يعني هو يريد فاعلا والفاعل لا يتعدد. فأنت إذا قلت ما قام إلا زيد إلا بكر إلا عمرو، نصبك زيد واضح على أنه فاعل قام، لكن رفعك، لكن لو رفعت ما بعده على أي أساس؟ البدلية ما تأتي، البدلية ما تأتي، وإذا يتعين هنا أن يكون، والفاعلية ما تأتي لأن الفاعل لا يتعدد، إذن النصب. ولهذا في الاستثناء المفرغ اللي مر قبل قليل لما كانت إلا ما تتكرر أمكن أن يسلط العامل الذي قبل إلا على الاسم الذي بعدها، لكن هنا ما يمكن تسليط العامل على أكثر من معمول واحد. هذا معنى قول من ينصب الباقي، منصوب على الاستثناء. نعم. طيب، لأنه التفريغ تم الآن وانتهى بالمستثنى الأول. هذا إذا ما الحكم إذا كان الاستثناء مفرغا؟ تشغل العامل بمعمول واحد وتنصب الباقي. ومع أن هذا الحكم مختصر إلا أن ابن مالك حدث عنه في بيتين، نعم، فقال وإن تكرر لا لتوكيد، يعني إذا تكررت إلا لا لتوكيد، يعني لا لقصد التوكيد. فمع تفريغ هذه الحالة الأولى من غير التوكيد، وهو أن يكون الاستثناء مفرغا، ما الحكم؟ قال: التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني، يعني مع التفريغ دع العامل يؤثر في واحد من المستثنيات بإلا، من المستثنيات بإلا، سواء كان العامل يريد مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. وما حكم الباقي؟ قال: وليس عن نصب سواه مغني، يعني لا غنى عن نصب الباقي. ونستفيد من قول ابن مالك في واحد مما بإلا استثني أنه لا يتأثر عن الأول، أنه لا يعني يتعين المعمول الأول لشغل العامل، بل لك أنك تشغل الأول ولك أن تشغل ما بعده. أما من جهة الأولوية فالظاهر أن الأول أولى لقربه من العامل. نعم، هذا معنى البيتين. ولهذا قال: إذا كررت إلا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد مما قبلها من الاستثناء ولو أسقطت لما فهم ذلك، يعني هذا ضابط إلا التي لغير التوكيد، يعني أن يقصد بها استثناء جديدا، أن يقصد بها استثناء جديدا. قال: فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ، فإن كان مفرغا شغلت العامل يعني قبل إلا بواحد منين من المستثنيات ونصبت الباقي على الاستثناء، فتقول: ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. فزيد فاعل قاما، نعم، وعمرا منصوب على الاستثناء، وبكرا منصوب على الاستثناء. ولهذا تقول في إعرابه إلا الأولى أداة استثناء ملغاة الأولى، والثانية والثالثة ستقول أداة استثناء يعني عاملة ولا تأثير. قال: ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، يعني ما يتعين الأول أو الثاني أو الثالث، بل أيها شغلت، بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي. وهذا معنى قوله: فمع تفريغ إلى آخره، أي مع الاستثناء المفرغ اجعل التأثير، اجعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته بإلا وانصب الباقي، انصب الباقي. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: وإن كان الاستثناء غير مفرغ، وهذا هو المراد بقوله: ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائدي، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. يلا علي، ذكرت ولا فيه ابن مالك. قال الشارح: فلا يخلو، يعني مع الاستثناء غير المفرغ، فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر، فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع، هذا الحكم، سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب. نعم، نحو قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، هذا الموجب. وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم. طيب، المثال الأول المثال الأول له وصفان أو ثلاث أوصاف. الوصف الأول أن الاستثناء غير مفرغ، الثاني أن المستثنيات تقدمت، الثالث أن الكلام موجب. من حكم يجب نصب الجميع. المثال الثاني غير مفرغ، تام غير موجب، غير مفرغ ايش قلت انت؟ نعم. إذن تقدمت المستثنيات الوصف الثاني ولا لا؟ والوصف الثالث غير موجب، ما الحكم؟ يجب نصب الجميع. طيب، إذن صارت الخلاصة أن المستثنيات إذا تقدمت وجب نصبها، سواء كان الكلام موجبا أو كان الكلام غير موجب. طيب،